بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في ذكر مقدمة تتعلق بشبهات. وكنا قد ذكرنا 6 أصول فيما يتعلق به الشبهات، 5 والـ 6 كان في الدرس الماضي. أولا شبهة مرض قلبي، هذا هو 5. والـ 6 أن الشبهة لا تكون حقا، تبلي هذين الأمرين، شبهة مرض ليست به علامة صحة. قد ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك كلام ابن القيم في بيان ذلك، وأنه من أنواع أو نوعي مرض القلب الشبهات والشهوات. وكذلك إذا تقر أنه مرض قلبي يتعين أنه لن يكون صحيحا، إذن كل شبهة تعتبر ماذا؟ تعتبر باطلا. تقرن هذا بما علمته سابقا. الأمر الثاني أن الشبهة غير الدليل، شبهة غير الدليل، حينئذ ثم فرق بين النوعين. فإذا كنت لا تميز بين الشبهة والدليل، حينئذ كيف ستبحث المسائل تتعلق برد الشبهات؟ تعرف أولا ما هي الشبهة وتميز بينها وبين الدليل، لأنك سترد بدليل، لن ترد الشبهة بشبهة، وإنما ترد الشبهة بماذا؟ بدليل. لابد أن تعرف أنها مرض قلبي، وأن إذا كان أمر كذلك لن تكون حقا بل هي باطل، ولاسيما إذا ميزت بين الدليل والشبهة. الأمر السابع الذي نبينه إن شاء الله تعالى هو ما يتعلق بخطر الشبهات. لا شك أن الشبهات شأنها خطير، قد تفضي بالمرء إلى الخروج من الملة، وقد تكون دون ذلك، يعني قد تكون الشبهة في أصل يتعلق بأصول الدين أو بناقض مجمع عليه بين العلم، حينئذ ينظر فيه باعتباره إذا كان صاحب هوى، حينئذ قد تخرجه من الملة، أو ما هو دون ذلك فينظر فيه بحسب، لأن الشبهات كما عرفنا قد تكون في الفروع، قد تكون في الفروع، حينئذ لا تكون الشبهة مفضية إلى معصية. كذلك إذا تمسك به بقول لعالم وترك نصا نبويا قلد، كما يقلد كثير من متأخرين لما الأربعة، حينئذ هذا وقع في شبهة، ظن أنها دليل وليست به بدليل. دليل هو الكتاب والسنة، نص النبي صلى الله عليه وسلم، النطق القرآني، هذا الدليل. فإذا عامل أقوال الرجال معاملة الدليل هذه شبهة، وهذه وقعت لكثير أمم من أتباع المذاهب الأربعة، ينزلون أقوال الأئمة منزلة النصوص، هكذا يقول، نصون على ذلك ليس فرية عليهم، إنما ينصون على ذلك أن أقوال الأئمة تعامل معاملة نصوص الشريعة، يعني من حيث الإطلاق والتقييد ومن حيث الناسخ والمنسوخ إلى آخره. هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم شبهة كبيرة جدا تتعلق به بهذا الأصل، لكن مع ذلك باعتبار المفردات قد لا نبدع فيما يتعلق به، ما إذا تمسك بقول عالم فيما يتعلق بصلاة أو زكاة أو نحو ذلك وترك النص النبوي. إذن شبهات شأنها خطير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الجزء الرابع صفحة 1388 هكذا معنون، قال: وإذا انضاف الهوى إلى الشبهة ترحل العقل. يعني قد يجتمعان الهوى والشبهة، لأن الشبهة قد تكون لطالب حق، كذلك هو يطلب حقا لكن وقعت له شبهة، وقد لا يكون كذلك بل هو صاحب هوى فيطلب شبهة، حينئذ اجتمع عنده ماذا؟ الهوى والشبهة. وقد يكون صاحب حق عنده قصد صحيح لكنه وقع فيه في شبهة، وكلا النوعين موجود في صنيع أهل العلم. حينئذ قال رحمه الله تعالى: وإذا انضاف الهوى إلى الشبهة ترحل العقل والإيمان. ترحل يعني ذهب العقل والإيمان، لا عقل ولا إيمان. وتمكن الهوى والشيطان والنفس موكلة بحب العاجل بدون شبهة تدعوها إليه، يعني تحب العاجل ماذا؟ دنيا كذلك. فإذا أحبت الدنيا دون ما يتعلق به شيء آخر شبهة تحضها على ذلك، فكيف إذا انضافت الشبهة إلى ذلك كما سيأتي بأسباب الوقوع في الشبهة. قال: والنفس موكلة بحب العاجل بدون شبهة تدعوها إليه، فكيف إذا قويت الشبهة وأظلم ليلها وغابت شمس الهدى والإيمان وحيل بين القلوب وبين حقائق القرآن بتلك الطواغيت التي عزلوه بها عن إفادة الإيقان، ويعني به ما يرد على الجهمية ونحوهم، حيث جعل كل أصل سدل به الجهمية جعله ماذا؟ جعله طاغوتا، وجعل المجاز طاغوتا، وجعل ما يتعلق بتقديم العقل على النقل طاغوتا، حيث قدموا هذه الطواغيت على ماذا؟ على دلالة القرآن والسنة، وقعت لهم الشبهة، وقعت لهم الشبهة. والمراد بالشبهة هنا التباس الحق بالباطل، ثم وجد معه ماذا؟ الهوى، فاجتمع عنده ماذا؟ الهوى والشبهة، ولذلك قال: ترحل العقل والإيمان. وقال في إغاثة اللهفان الجزء الثاني صفحة 902: فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. ورجع لفساد الدين كذلك العمل بخلاف العلم الصحيح، يعني يعلم فلا يعمل، هذا يترتب عليه ماذا؟ فساد في الدين. وكذلك إذا اعتقد الباطل وتكلم به هذا يعتبر ماذا؟ فسادا فيه في الدين. قال: فالأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال. فسق الأعمال، لأن الفسق فسقان، فسق يتعلق بالاعتقاد وفسق يتعلق به بالعمل. فسق الاعتقاد يعني به ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالبدع يكون ماذا؟ يكون فسقا، لكن بشرط أن تكون البدعة دون الكفر، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المفسقة قد تكون اعتقادا فقط، يعتقد في قلبه، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى فسق الاعتقاد. هكذا قسمه في مدارج السالكين تبعا لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل لي بدعة المكفرة بغلاة الجهمية وغلاة الرافضة، ومثل بي أو مثل لي فسق الاعتقاد بالرافضة والجهمية، وجعل الجهمية على مرتبتين غلاة ودون، وجعل الرافض على مرتبتين غلاة ودون، وكفر الغلاة في النوعين ولم يكفرا ما كان دون الغلاة في الطائفتين. هذا مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك مذهب ابن قيه بل نص على ذلك، قال: لا شك أن الغلاة كفار، أما ما دونه حينئذ ليسوا بكفانه. حينئذ ابن قيم رحمه الله تعالى لم يكفر الجهمية من حيث ماذا؟ من حيث ما اشتملت عليه من فسق الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: فالأول هو البدع وما ولاها، والثاني فسق الأعمال. فالأول بدع فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات، وهما المرضان اللذان مرا معنا، أن القلب يعتوره مرضان، إما شهوات وإما شبهات. قال: ولهذا كان السلف عامة يقولون: احذروا من الناس صنفين، يعني خطر الشبهات، احذروا من الناس صنفين، لأنه ليس المراد تؤصل للشبهة هكذا أصل وإلى آخره ثم إذا جئت في التنزيق قلت لا الأمر واسع، لا، إنما احذروا من الناس، إذن ليس المراد به ماذا؟ المسائل باعتبار الذهن، صحيح أم لا؟ يعني قد يؤصل بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم يؤصلون للجهمية والأشاعرة المعتزلة ثم يتبقى في الرأس في الذهن أن المذاهب قيل كذا وقيل كذا واعتمدوا، ثم إذا نزل فإذا بهم إخوان وأصدقاء وأصحاب وينفون الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، ثم يأتي بعد المغرب يدرس الحموية والتدمورية ويبطل مذهب الأشاعرة وحصل تناقض. ما السبب؟ ما هو السبب؟ صارت البدع هذه بدع ماذا؟ ذهنية في الذهن فقط في الرأس، أما في الواقع فلا وجود لها. إذا كان الكفر صار في الواقع لا وجود له، فما بالك به؟ ها؟ البدع، فمن باب أولى وأحرى. انتبه. يقول السلف احذروا من الناس، إذا من الناس أشخاص، إذا نزل الحكم أو لا نزل الحكم، إذا ما يعتبر الناس الآن باعتبار الكفريات والبدع ليس المراد بها أنها تبقى في الرأس، وأن يتعلم طالب العلم صباح مساء ويقرأ تدمرية الحموية إلى آخره، ثم النتيجة بعد ذلك الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. إذا لماذا تتعب نفسك؟ إذا كان الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إذا لماذا تتعب نفسك؟ الحموية وتقرأ التعارض وتقرأ إلى آخره والمنهاج وترد وتجمع كلام ابن تيمية وابن القيم وقال السلف إلى آخره، لماذا تتعب نفسك؟ لو تنام أحسن لك. إذا كانت النتيجة ستكون ماذا؟ أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، هذا هراء لا ينبغي أن يعتمده طالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كان السلف يقول احذروا، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. الشخص نفسه ذاته إذا رأيته على هذا الحال فاحذر منه، وليس المراد به حكما ذهنيا. قالوا قد كانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. عالم فاجر يجتمعان أو لا؟ نعم يجتمعان. عالم فاسق، عالم فاجر. قال والعابد الجاهل، يعني يعبد الله تعالى على جهل، يجتمعان؟ نعم يجتمعان، لكن في الوجود أو في الذهن فقط؟ في الذهن وفي الوجود، يجتمعان في الذهن وفي الوجود، لابد من هذا وذاك. إذن عالم فاجر احذر فتنته، يعني لا تجالسه ولا تسمع له ولا تعتبره ولا تقرأ له ولا تأخذ فتوى إلى آخره، ولا تصلي خلفه إذا لم يكن الله حينئذ، إذا نعم لا تصلي خلفه إذا وجد غيره من أهل السنة والجماعة. إذن قال فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، لكل مفتون. قال رحمه الله تعالى: وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة، مرضان. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد من اليقين ولابد من الصبر، أن هذا طريق لابد من الشوك ولابد من الأعداء، كذلك أنت تسير على سير الأنبياء والمرسلين، ولست أفضل من الأنبياء والمرسلين، فقد أوذوا، كذلك أوذوا في أبدانهم، أوذنوا في أعراضهم إلى آخره، ومع ذلك صبروا ونالوا الوصول والبلوغ إلى ما أراد الله تعالى. فقال هنا رحمه الله تعالى: فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة فيه في الدين. إذن شأن الشبهات خطير، قد يفضي بصاحبه إلى المروق من الإسلام. ثامنا أسباب الوقوع في الشبهة، ما السبب الذي يفضي إلى الوقوع في الشبهة؟ أسباب كثيرة، لكن أهمها أولا الصد عن سبيل الله، قد يأتي بدليل يقصد به ليس طلبا للحق، إذا فسد القصد، القصد قد يكون حقا وقد يكون فاسدا، إذا فسد القصد حينئذ كل دليل يتلبس به يكون بهذا السبب، أنه أراد الصد عن سبيل الله، حينئذ يجتمع فيه أمران. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج في أوائله الجزء الأول صفحة 18، قال: وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا، يعني بهم بل الصحابة رضي الله تعالى عنه. الذي يطعن في الصحابة ماذا يريد؟ طعن في الشريعة، هذا المتفق عليه بين السنة والجماعة، ولذلك زندقوهم وكفرهم إلى آخره، لأنه إذا طعن في الصحابة طعن في ماذا؟ في الدين، وإذا طعن في الدين ماذا بقي؟ ذهبت الشريعة، ماذا يعمل الناس؟ العدول الرواة الذين بلغونا ديننا مطعون فيهم، هذا كافر وهذا فاسق، حينئذ كيف نعتمد أقوالهم؟ إذن بطلت الشريعة. فإذا كان كذلك فمقصود من يطعن في الصحابة هو الوصول إلى الصد عن سبيل الله. قال رحمه الله تعالى:

إلى أن يطلب الرئاسة وما عند الناس بأن يقول على الله تعالى غير الحق. لكن من الذي يميز بين هذا وذاك؟ هنا المحكم. قال: فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. إذن من أسباب الوقوع في الشبهات والنصرة لها هو حب الدنيا وإثاره على الآخرة، وهذا إنما يكون من صفات العلم منتسبين إلى العلم. ليس كل العلماء يكون على جادة الحق، انتبه يا طالب العلم. الأمر الثالث مما يوقع في الشبهة ويجعل العبد مفتونا به بالشبه: فساد القصد والفهم. إذا فسد قصده حينئذ يتلمس ماذا؟ الشبهات، يتلمس الأدلة التي قد توافق في ظاهرها ماذا؟ قوله، بدعته، ولا سيما فيما يتعلق بكلامه العلم قديما وحديثا. لابد أن يجد ماذا؟ ما يتمسك به من كلام من أهل العلم المعتبرين، حينئذ يقول هذا كلام صريح، وهو في نفسه يكون مشتبها ليس محكما، ويترك النص الصريح سواء كان من كتاب أو سنة أو من أقوال العلم، بل قد يترك إجماعا، بل قد يكذب بالإجماع، يقول ليس بالمسألة إجماعا. كل ذلك لفساد قصده، فساد القصد والفهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الجزء السادس صفحة 188، قال: والمتأولون أصناف عديدة. يقصد بالمتأولين المحرفين، يعني من الجهمية ومن نحوهم متأولون. قد تارة يطلق عبارة التأويل، وتارة ينفي تأويل ويرى أن الأصح أن يسمى ماذا؟ التحريف، وهذا أصح. لكن قد يتوسع في العبارة فيقول ماذا؟ تأويل باعتبار ظنهم، لأنهم يظنون أنه تأويل. قال: والمتأولون أصناف عديدة، إلا إذا أراد أن يدخل المؤول وكان قصده حسنا، حينئذ يكون مؤولا. قال: والمتأولون أصناف عديدة بحسب الباعث لهم على التأويل، وبحسب قصور أفهامهم ووفورها، وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من فسد قصده وفهمه. يعني فساد في الفهم لا يفهمه صحيحا، ليس كل من فهم على وجهه كذلك، وإذا فهم فهما صحيحا حينئذ قد سلم، لكن يبقى ماذا؟ آفة أخرى، وهي ما يتعلق به بالقصد. إذن ثم أمران قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يكون عنده فهم صحيح ويفهم على وجهه كذلك، لكن القصد ماذا؟ عنده فاسد، فلا بد من اللين. وقد يكون بالعكس، عنده قصد صحيح لكن فهمه سقيم، لا يفهم، يقرأ بماذا ويفهم العكس من كلام العلماء أو من كلام الباري جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن سوء الفهم وسوء القصد قد يجتمعان وقد يفترقان. إذا اجتمعا في السوء كان القصد سيئا وكان الفهم سيئا، هذا أعظم الناس تأويلا وأعظم الناس توغلا فيه في الشبهة، وأبعدهم عن الحق والصواب، بل وأشدهم إثما. وإذا كان كفرا حينئذ يكون الحكم بحسبه. قال: وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من فسد قصده وفهمه، فكلما ساء قصده وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافا، شد حرافا. فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة، هكذا هوى ولم يكن فيه ماذا؟ فيه شبهة، بل يكون على بصيرة من الحق. ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق. إذن قد يكون لهوى، يعني فسد عنده القصد، فلابد ليس عنده شبهة وإنما عنده ماذا؟ فساد في القصد، فلابد أن يقول غير الحق. العالم الذي آثر الدنيا على الآخرة قد لا تكون شبهة، وإنما أراد المنصب وأراد الجاه فيتكلم بالباطن، هذا فسد قصده وليست عنده شبهة. وهنا كذلك ما يتعلق به بالتأويل، قد يجتمعان يفسد قصده وسوء فهمه، قد لا يكون عنده شبهة كذلك، فثم نوعان. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يجتمع له الأمران، الهوى في القصد والشبهة في العلم. الهوى في القصد والشبهة في العلم، إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، فينظر حينئذ فيما يتعلق بإرادة الشبه، وهذه تعرف به بالنظر إلى حال المتكلم. السبب الرابع: ادعاء المعارضة بين العقل والنقل. ادعاء المعارضة بين العقل والنقل، إذا أصل هذا الأصل حينئذ وقع في شبه لا ساحل لها كذلك. كلما حصل عندهم تعارض بين العقل والنقل

إذا لم يتفسير رجعنا إلى لسان العرب. إذا نجمع بين الأمرين ولا إشكال فيه في ذلك. قال: وهذه طريقة أهل البدع، تقديم اللغة على بيان الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، تأويل عن التفسير. ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم، يعني من أهل البدع في كل زمان، وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم. كذاك الذي يقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين عم ماذا؟ اليهود والنصارى والمسلمين. قل هذه ردة على الإسلام. هذا قال: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا: قد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، وإذا تدبرت حجتهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 286: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. إلى أن قال: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة المفهومة من الألفاظ، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا، لأنها معتمدة على ماذا؟ على شبه، وهذه الشبه لا يلتفت إليها البتة. هذا ما يتعلق بماذا؟ أسباب الوقوع فيه في الشبه. التاسع: السلامة من الشبهات. السلامة من الشبهات، كيف نسلم من الشبهات؟ كل ما مضى يعينك على السلامة من الشبهات. معنى الشبهة وأعظم ما أحثك عليه الفرق بين الدليل والشبهة. إذا احتج محتج قبل أن تجيب افهم أولا هل هو يستند إلى دليل أو إلى شبهة، إذا لم تميز لا يحل لك أن تجيب أو لا، صحيح أم لا؟ إذا كنت لا تميز قال لك ماذا تقول في حديث كذا، إذا لم تعرف أنت أيها المسؤول وأردت أن تجيب، إذا لم تعرف أن الذي استدل به دليل أو شبهة لا يجوز لك أن تتكلم، لأنك لو تكلمت أخطأت، وإذا كان كذلك حينئذ الأصل المنع، ولذلك المجادلة والمناظرة أصل فيها المنع كما سيأتي. إذن السلامة من الشبهات أعظم ما تسلم به هو التمييز بين الشبهة وبين الدليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة اللفال الجزء الثاني صفحة 905: إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما الهدى والرحمة. الهدى والرحمة. قال تعالى عن موسى وفتاه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فجمع له بين الرحمة والعلم. وذلك نظير قول أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإن الرشد هو العلم بما ينفع. الرشد ما هو؟ العلم ليس مطلقا، وإنما العلم ماذا؟ العلم بما ينفع، ما تنتفع به في عقيدتك وعملك. والعمل به والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به، وضدهما الغي واتباع الهوى. إذن السلامة من فتنة الشبهات هذه تفضي إلى الهدى والرحمة. قال في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 107: قال: ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، يعني إذا جاءك الخبر صدق به، إذا جاءك الأمر افعل لا تفعل وجب الامتثال، يعني تمتثل به في الأمر بالفعل وفي النهي به بالكف. إذا فعلت ذلك وعملته حينئذ سلمت من كل شر. قال مدار الإيمان على هذين الأصل، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق. وهذا قد لا يحصل لكل أحد، لا يحصل لكل أحد أن يدفع كل شبهة، لأن دفع الشبهات الواردة على الإيمان ونحوه هذه زيادة على الإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وألا يخمش بها وجه تصديقه، ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال، وهذا كذلك قد لا يتأتى لكل الناس. حينئذ شبهات وشهوات يدفع هذا ويدفع ذاك. قال فهنا أربعة أمور: أحدها تصديق الخبر، الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته، الثالث طاعة الأمر، والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. هذا منها ما قد يتأتى لعامة الناس ومنها ما قد لا يتأتى، يعني معرفة الشبهات والرد عليها هذا ليس بلا، ولذلك هو يعد عند العلم من فروض الكفايات، يعني معرفة ما عليه الأشاعرة عقائد الأشاعرة والرد عليها هذا لا يلزم كل مؤمن ولا يلزم كل طالب علم، وإنما يلزم هذا من أراد أن يتصدر لهؤلاء المبتدعة، حينئذ لابد أن يعلم عقائدهم ثم بعد ذلك أدلتهم ثم بعد ذلك يرد عليها، لكن بشرط أن يكون هو أصلا عالم به، أن يكون عالما بعقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وهذان الأمران أعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. ضدان، وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل، يعني علم وعمل، علم وعمل. ولذلك الاعتقاد أو التوحيد نوعان: توحيد يرجع إلى العلم وتوحيد يرجع إلى العمل، فالتوحيد مركب من الجزئين. قال فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. يعني لكل من الشهوات والشبهات دواء، دواء يكون بالرجوع إلى حل هذه الشبهات كما قال ابن تيمية في الكلام السابق، معرفة ما الجواب عن هذه الشبهة وكيف نجيب، هذه من الأمور التي تعين على دفع الشبهات. وإن كان كما ذكرنا سابقا أنه إذا لم يحسن توقف في هذا الدليل ولا يعتبره أصلا دليلا، إنما يعتبره ماذا؟ شبهة، ويرجع إلى الأصل المحكم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أن يتكلم به، أو ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال النووي: قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، أن يعرض عن ماذا؟ عن الخواطر، لكن هذه التي لا تستقر، خواطر نوعان: خواطر لم تستقر ولم تكن عن شبهة، حينئذ يدفعه بالإعراض عنها، لكن إذا كانت هذه الخواطر وحديث النفس مفاده دليل أو مفاده نص، إذا لابد من الاستدلال، لابد من الاستدلال. فإزالة الخواطر التي تكون مبنية على أصل بفهم ذاك الدليل على وجه الصحيح، وأما الخواطر التي تكون مرسلة هكذا حديث نفس هذا يعرض عنها ولا يلتفت إليها. قال رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطاله، هذا ظاهر النص صريح الإيمان. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست من مستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث وهو كذلك، يعني الخواطر والوساوس التي لم تكن مبنية على دليل، حينئذ يعرض عنها ويشتغل بالطاعة. قال: وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر فيه في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلم. إذن السلامة من الشبه يكون بهذا الاعتبار ومعرفة الاعتقاد الصحيح والعمل الذي ينبني عليه. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.